ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. بارك الله فيك. ما شاء الله. شيخ عبد الحافظ. وإذا كنت فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى. الأولى فرادى. نعم، الأولى فرادى وهذه جماعة. نعم. إن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم. نعم. فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث فرادى. أي نعم. ورجالا وركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة. نعم. حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما ما استدل وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإذا كنت فيهم نعم، فبعده يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فبعده تفوت هذه الصفة. نعم. فإنه استدلال ضعيف. نعم. ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا ويرد عليه مثل ما رد على مانع الزكاة هنا ويرد عليه مثل ما رد على مانع الزكاة في قوله الذين احتجوا بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، ولا ندفعها إلى من ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة رضي الله عنهم وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير: قال حدثنا المثنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن هشام، قال ابن هاشم، قال أنبأنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال: سأل قوم من بني النجار

ولكن يحرس بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سليمان بن قيس اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن إقصار الصلاة, أي أي يوم أنزل أو أي يوم هو, فقال جابر رضي الله عنهما انطلقنا نتلقى عيرا لقريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخلة جاء رجل من القوم حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد, قال نعم, اللهم صل وسلم, قال هل تخالفني, قال لا, قال فمن يمنعك مني, هل تخافني, هل تخافني, هل تخافني, هل هل تخ هل تخافني, تخافني, تخافني, اي نعم, هل يعني تخافني, جاء رجل واخذ نعم اخترط نعم سيف النبي صلى الله عليه وسلم المعلق على الشجرة وقال له هل تخافني, رجل من المشركين, نعم, قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا, قال لا, نعم, قال فمن يمنعك مني, قال فما يمنعك مني او فمن يمنعك مني, نعم, قال الله يمنعني منك, نعم, قال فسل السيف ثم تهدده وأوعده, يعني سقط السيف من يد الرجل وسله النبي صلى الله عليه وسلم, نعم, ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة فجاء رجل منهم فجاء رجل منهم يقال له غورث ابن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني, قال الله, فسقط السيف من يدي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني, قال كن خير آخذ, قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, قال لا, ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك, فخلى سبيله. إذن هذا يدل على أن يعني القتال والجهاد هو لإعلاء كلمة الله عز وجل وليس للكفر, لأنه ما زال كافر, ما زال كافرا, لكن لما كان يعني كلمة الله هي العليا وأعطى يعني الاستسلام وأنه لا يقاتل مع رسول لا يقاتل مع من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاتله, معنى ذلك أن الكلمة العليا للمسلمين وليس سبب القتل الكفر, لا إكراه في الدين. نعم. فخلى سبيله فأتى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس, فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين، طائفة بإزاء العدو، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا، فكانوا بمكان أولئك الذين كانوا بإزاء العدو، ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم 2 ركعتين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفرد به من هذا الوجه، تفرد الإمام أحمد. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الركعتين في السفر أقصرهما، فقال الركعتان في السفر تمام، إنما القصر 1 عند القتال، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة وطائفة وجهها قبل العدو، فصلى بهم 2 ركعة وسجد بهم 2 سجدات، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم 2 ركعة وسجد بهم 2 سجدات، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة وللقوم 1 ركعة، ثم قرأ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه 2 ركعة و2 سجدات، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة و2 سجدات، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة ولهم 1 ركعة. رواه النسائي من حديث شعبة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر رضي الله عنهما جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين 2 ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقابلة على العدو مقبلة على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت 2 ركعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر به، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردوي في سرد طرقه وألفاظه، وكذا ابن جرير،

وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها. وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. نعم، هو المحمود على كل حال. هذا فيما يتعلق في صلاة الخوف، وذكر لها صفات يعني متعددة كما قال هنا، وبحسب يعني الحال التي يعيشها المسلمون من الخوف يعني تصلى الصلاة المناسبة لتلك الحال. فمرة إذا لم يتمكنوا من الجماعة يصلونها يعني فرادى وماشين وركبان وهكذا، يصلون ركعة واحدة بحسب إمكانهم، وإذا كانوا جماعة يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلفه صفين، فيسجد بالذين يلوه ركعة، ثم يتأخر الذين يلوه ويتقدم الذين خلفهم ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ويسلم، هذه صفة. أو يصلي بالركعتين ثم يتقدم الآخرون ويصلي بهم ركعتين، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ولكل صف من هؤلاء ركعتين ركعتين وهكذا. نعم، فبحسب حال اشتداد الخوف وبحسب الحال التي يعني يعيشها المسلمون إزاء العدو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يلهمنا وإياكم الرشد، ويرد من شرد منا إلى رشده ردا جميلا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا في الرباعية. نعم، في الرباعية. على كل حال ظاهر النص أنه في جميع الصلوات، لكن المعروف من قصر الصلاة أنه قصر الرباعية، أنه قصر الرباعية بحسب الحال، بحسب الحال يعني من الخوف. إذا كان الخوف شديدا صلى ركعة واحدة، وقد مر بنا أنه إذا لم يتمكن من ركعة يسجد سجدة واحدة ويكثر من ذكر الله عز وجل مقابل ما قصره من الصلاة.